فضيلة الشيخ، هل في الذهب المعد للزينة زكاة؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة، فماذا تفعل؟ الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما، فإذا بلغ هذا وجب الزكاة. فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. قد يقول بعض الناس لو عملنا بهذا انتهى حليها ولم يبقى عندها شيء، فنقول هذا غير صحيح، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئا يسيرا لم تجب الزكاة، وحينئذ لا بد أن يكون عندها شيء تتحلى به. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، كل واحد.